بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه مما تريه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من اهتمام في دعم المحاضرات وإقامة الدروس، يسر جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات مكتب ساجد مركز ساجد أن تستضيف هذا المساء فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل لإلقاء محاضرة بعنوان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فليتفضل فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا أبدا محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يشملنا وإياكم برحمته ويجعلنا من المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، المتبادلين فيه، المتحابين فيه. وفي مجالس الذكر، أيها الجمع الكريم، تتتابع على أهله رحمات ربي جل وعلا وفضائله وإنعامه. فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، فهذه السكينة فيكم بادية عليكم، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، وحفتهم الملائكة، فإن الله عز وجل له ملائكة سياحة سيارة في أرضه لا تستتبع مواضع الكلى ومواضع الربيع، وإنما تستتبع مجالس العلم والذكر، فإذا رأتها فرحوا بها وطربوا لها ولم يتحاسدوا كما يفعله البشر، بل نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. البشر إذا وجدوا أرضا خصبة عينها لبهمه تمنى ألا يطأها غيره، بل ربما سئل عنها فكذب وورى وغير لألا يرعاها غيره. ملائكة الله سلموا من هذه الآفة البشرية الأرضية الشيطانية. نادى بعضهم بعضا أن هلموا تعالوا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما البهيمة إذا وجدت الأرض الخصبة ذات الكلاء الطيب القفر رتعت فيه. والرابعة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. والخامسة كما جاء في حديث آخر: ما اجتمع قوم في مجلس ذكر إلا قيل لهم حينما يقومون قوموا مغفورا لكم. وبشارة سادسة، ويا لها من بشارة، أن الله جل وعلا يضفي محبته ويوجبها للمتجالسين فيه. ما جلسوا في المساجد إلا طلبا لمرضاته وثوابه وتحصيلا لنواله وإنعامه. فقد روى الإمام مالك وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين في. فهذه ست مع خمس، مجموعها تسع فضائل، والعاشرة وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولا يزال العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. فيا لها من فضائل وبركات ونوال وإنعامات ينالها هذا الجالس في مجالس العلم والذكر. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة حول قول الله جل وعلا من سورة ألف لام ميم آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية، بل هذه الآيتان في سياق نحو 40 آية، أنزلها الله جل وعلا في أوائل هذه السورة، سورة آل عمران، فيما جرى بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه نصارى نجران، وهم من العرب بل من خلصهم. ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات التي يطول المقام بذكر تفصيلها وتعدادها، ونأخذ منها في هذا المجلس ما تيسر إلماعا على جهة القصص والاعتبار والتدبر ثم الامتثال. فإن الله جل وعلا فضح أقواما ممن يدعون أنهم يحبونه، فمنهم أهل الكتابين قبلنا. من أهل الكتابين قبلنا؟ يا أخي، اليهود والنصارى. فاليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ومثله قالت النصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فأنزل الله الامتحان وأنزل الله البرهان. قل، أي قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا البرهان وهذا الدليل على دعواهم في صدق محبتهم لله عز وجل. ادعى المشركون أنهم يحبون الله، ادعوا ذلك، حتى قال مشركو قريش: نحب الله جل وعلا وما عبدنا هذه الآلهة إلا لتقربنا إلى الله زلفى، أي وسائط وطرائق توصلنا إلى محبوبنا إلى الله. فأنزل الله على رسوله هذا الامتحان وهذا البرهان. قل، أي قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتحصيل محبة الله لا تحصل ولا تحصل ولا تكون إلا بالاتباع الصادق والانقياد الخالص لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى رسل الله كموسى بن عمران وعيسى بن مريم ومن قبلهم عليهم الصلاة والسلام لو أنهم أدركوا بعثة نبينا ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا به ويتبعوه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد مع عمر ورضي الله عن عمر وجد معه ورقة من التوراة ينظر فيها فغضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنما فتق فيه حب الرمان. قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده يحلف بصفة من صفات ربه وهو الصادق البار صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحلف لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام. فسينزل عيسى في آخر الزمان عقيدة ندين لله بها: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فإذا نزل عيسى هل يعمل بشريعته المنسوخة والمحرفة والمبدلة؟ لا، والذي برأ السماء وبراني، وإنما ينزل عاملا حاكما تابعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قدم نصارى نجران وفيهم سياق هذه الآيات، وقبل ذلك كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وهم من هم في أرومة العرب؟ عامتهم من بني بكر بن وائل مع من تلاحق بهم من قبائل العرب قحطانيهم وعدنانيهم. وكان الوادي وادي نجران فيه أكثر من 70 قرية يقطعها الراكب سريعا في يوم كامل من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وكان في هذا الوادي 120,000 مقاتل. بعث إليهم صلى الله عليه وسلم كتابه وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى أهل نجران، قبلها باسم إله إبراهيم ويعقوب وإسحاق، من محمد رسول الله إلى أهل نجران سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله وترك عبادة الناس، وإلى ولاية الله وترك ولاية الناس، فإن أبيتم فتدفعوا الجزية، فإن أبيتم فإني أوذنكم بحرب. والسلام. بلغ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إلى أسقف نجران، وكانوا أهل عقل وتؤدة لا أهل تعجل وطربقة، فتأمل فيه ثم استدعى أحد كبارهم شرحبيل فنظر فيه وقال: لو كان أمرا من أمور الدنيا لأشرت به عليك. قال: تنحى. ثم دعا ثانيا فقال مثل الأول فقال: تنحى. ثم دعا ثالثا ورابعا فقال مثل ما قال صاحبيهما فتنحوا. فمن عقلهم أنهم يعرفون أنه آن أوان نبي، لأنهم أهل كتاب، وأهل الكتاب ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. ففي قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. بل قال عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود وابن أحد أحبارهم الكبار، قال: والله إني لأعرفه، يعني رسول الله، بنعته ووصفه الذي جاء في كتب الله المنزلة أشد من معرفتي لابني، فإني أخرج من المرأة وما أدري ما تصنع بعدي. بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. من الثلاثة؟ بعثوا له صلى الله عليه وسلم ثلاثة. بعثوا كبيرهم الذي لا يخرجون عن رأيه وهو العاقب، واسمه عبد المسيح. وبعثوا معه ثانيا وهو صاحب رأيهم ومشورتهم وحافظ مالهم وخزانتهم، ويقال له الأهيم. وبعثوا ثالثا هو أسقفهم وصاحب درسهم ودينهم، وهو الذي أغدق عليه الروم الأموال الطوال لما عرف عنه من العبادة والاجتهاد، ولما عرف عنه من القيام بأمر دينهم. وذهب مع هؤلاء الثلاثة ركب مجموعهم نحو من السبعين. هذا الثالث من هو؟ إنه أبو الحارث ابن علقمة، أخو كرز بن علقمة، وجودها الاسم بنحتاجه بعد شوي، وهو أخو بني بكر بن وائل، وكان أسقفهم، أغدق عليه النصارى نصارى الروم الأموال وسودوه وشرفوه. فبينما يسير أبو الحارث بن علقمة ومعه أخوه كرز بن علقمة، عثرت دابة أبي الحارث به، بل عثرت دابة كرز بن علقمة به، فقال: تعس البعيد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل قولت واحد منكم لا من تخطرف له شيء، وإلا عرض عليه شيء قال بسرعة: المأخوذ، الله يلعنه، اللي فيه ما لا فيه. هذه مثل قولت كرز بن علقمة: تعس البعيد. فقال له أخوه أبو الحارث بن علقمة: بل أنت والله أتعس، تعست والله أنت، أتقول هذا لنبي أمي ختم الله به عقد النبوة؟ فقال له أخوه كرز ابن علقمة: أتقول ذلك؟ قال: إي والله. قال: إذن لما لا تتبعه؟ قال: ونترك هذا الذي سودنا الناس عليه وأغدقوا وأعطونا عليه ما أعطونا، باع الدنيا بالآخرة، كما فعل من هرقل الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه، وكان في الروم هرقل وصاحب أيلة، أعلم رجلين بدين الروم. من صاحب أيلة يا أبو خالد؟ أنت معنا ولا رحت؟ من هو صاحب أيلة؟ ترى يمركم كلكم، حطوا بالكم معنا. ها، تبي فزعة؟ افزع له يا رفيزة. من هو صاحب أيلة؟ ها ها يا دكتور، ها يا أبو حسين، ما باقي إلا خرزها الحين خلاص. من صاحب أيلة؟ عندنا أيله وأيلات. تفضل. لا، هرقل هو عظيم الروم، هو ملكهم، هو القيصر. كان هرقل وصاحب أيله أعلم رجلين في الروم في دينهم. آية الرابع: وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صاحب أيله هو صاحب بيت المقدس أميرها، وأيله غير أيلات، أيلات القرية التي أمام العقبة، نوه الله عنها في ألف لام ميم صاد الأعراف في قوله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هي قرية أيلات. هرقل علم صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، فسأل لما جاءه كتاب رسول الله صحبة دحية الكلب، فدفعه إلى صاحب أيله، فدفعه صاحب أيله إلى هرقل، قال: هل في بلدنا أحد من رهط هذا الرجل؟ وكانت قريش في رحلة الصيف إلى الشام، فاستدنوا وأحضروا. فقال هرقل للترجمان: من أقربكم من هذا الرجل الذي ظهر في بلد العرب يزعم أنه نبي؟ من أقربكم منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. وش علاقة أبو سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه؟ أبو سفيان عم رسول الله ولا الرسول عم أبو سفيان؟ لا، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، إيش؟ ها، ابن عبد مناف. ونبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو من أبناء عمومته. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا وأجابها ولم يكذب، لئلا يؤثر عنه في الجاهلية أنه كذب في محضر الرجال. والمسلمون وأهل الصلاة والصيام وأهل لا إله إلا الله يكذبون في اليوم مرة، في اليوم والليلة كم مرة؟ لم يردعهم إيمانهم وتوحيدهم، ولم تنههم صلاتهم عن هذه الفحشاء والبغي والمنكر. قال هرقل في تتمة الأسئلة، وحديثها في الصحيحين، حديث ابن عباس يرويه عن أبي سفيان رضي الله عنهم، قال: والله إن كنت صادقا فيما تقول، القائل هرقل، إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لبلغت إليه وقبلت ما بين رجليه. وأخذ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه على رأسه. خرج أبو سفيان وهو يقول: والله لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، حتى إن ملك بني الأصفر ليخافه ولا غرو. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وبين المدينة والشام مسيرة شهر. قال: هذا الأسقف كبير قساوسة وأساقفة نجران، أتقول هذا لنبي ختم الله به عقد النبوة؟ فقال له أخوه كرز بن علقمة: ولم لا تتبعه؟ قال: وكيف نصنع بهذا المال والجاه وقد سودنا القوم؟ كلاهما هرقل وأبو الحارث بن علقمة باعوا الدنيا لأجل الآخرة. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم ركب 70 رجلا، فلما نزلوا بدلوا ثيابهم ولبسوا ثياب المآثرة ثياب الحرير، وتختموا بخواتيم الذهب، وتقلدوا الصلبان فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ولم يرد عليهم السلام، وكلموه فلم يجبهم، فخرجوا وهم يعرفون اثنين من الصحابة، من هما؟ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، يعرفونهم من التجارة وهم من ذوي اليسار من الصحابة. فخرج الثلاثة يسألون عن عثمان وعن عبد الرحمن بن عوف، يستتبعونهما حتى وجدوهما، فقال: أتينا نبيكم بعدما قدم علينا كتابه، فدخلنا عليه فسلمنا عليه فلم يرد السلام، وكلمناه فلم يجبنا، فما ترون أن نصنع؟ ما هو براجعين النجران عقب ما قطعوها المسافة. فنظر بعضهم إلى بعض وتشاوروا، وإذا علي بين أظهرهم، قالوا: ما تقول يا علي؟ قال: ليرجعوا إلى رحالهم ولينزعوا عنهم هذه الألبسة وليلبسوا لباسهم وليدعوا عنهم هذه الخواتم وألبسة الذهب، ثم ليقدموا عليه ولينظروا ما يصنع بهم. وهذا من عقلهم، ما كابروا، بين قوسين ما طارت بخشومهم، وما أكثر ما يطير الأمر بخشوم الناس في هذا اليوم حتى يتعاندوا على أتفه الأسباب، مكابرة ومعاندة وجهل مركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ترى بلانا من هالتعصب ومن العناد ومن المكابرة، يعد الواحد نفسه أن عنده ما عنده هو أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمار. هؤلاء أهل عقل، لكن لم ينفعهم عقلهم لما قدموا الدنيا على الآخرة. العمل إن كان لله فيا سعد صاحبه، وإن كان للمدح والدنيا والهياط فيا سوءته. وهذا زمانكم وأنتم ترون، زمان كأهله وأهله كما ترى. رجعوا إلى رحالهم فامتثلوا ما أشار به علي، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وهو في مسجده، فسلموا عليه فرد عليهم السلام، ولو كان المسلم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني نرد عليه التحية بمثلها وأحسن منها. هذا هدي نبينا، وهو ما أدبنا به ربنا في آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لم يرد عليهم لأنهم كانوا أهل كبر وتعالي، مظهرين شعار الكفر والإحداث، فحيوه فرد التحية مثلها، وكلموه فأجابهم، ثم قالوا: يا رسول الله، هذا وقت صلاتنا، فأذن لهم فصلوا في مسجده واستقبلوا المشرق. من إحداثهم وتغييرهم تركهم عليه الصلاة والسلام، تركهم على ما هم عليه، ثم ناقشهم ودعاهم وبين لهم، وراعي العناد ما يخلي عناده، اللي بطن حب لابد يظهر. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كذبتم على الله ثلاثا، زعمتم أن لله ولدا وليس لله ولد، وعبدتم الصليب ولم يصلب عيسى، والثالثة أكلتم الخنزير وقد حرمه الله. ولما قدم عدي بن حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم والصليب معلق في عنقه، قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذه الوثنية، أي الصليب، لأنه من أكبر الفرى، فإن عيسى لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والنصارى أجمعوا بفرقهم 72 على عقيدة الصلب، الكافرة الظالمة الجائرة، والله جل وعلا ينفيها عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. لماذا قالوا بالصلب؟ زعموا أن عيسى ابن لله، والله فدى ابنه لهؤلاء البشرية افتراء على الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن العجائب أيها الإخوة، ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، أنه في هذا الزمان ظهر من أبناء جلدتنا وممن يؤسف أن يظهر هذا القول منهم، يقول: لا تقول اليهود والنصارى كفار، هذولا إخواننا. إخوانك أنت، ما هو بإخوان للمسلمين، لأن المؤمنين أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فكيف يكون الكافر أخا للمؤمن، وكيف يصير المؤمن أخا للكافر؟ ومنهم من عنده انهزامية أردى، يقول: لا تقل لليهود والنصارى لا تقل لهم كفارا، هؤلاء أتباع ملة سماوية، الله جل وعلا ميز بين خلقه وبين عباده: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يريدون أن يبطلوا أو يذيبوا أو يوهنوا عقيدة الولاء والبراء التي قام عليها دين الأنبياء ودين إبراهيم الخليل ودين نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. جادلوا النبي في بنوة عيسى لله، قالوا: عيسى ابن لله، وإلا من هو أبوه؟ إذا كان له أب فأعلمون إياه. فأنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وين عقولكم؟ آدم لا أم له ولا أب، وعيسى له أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. وخلق الله حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية بني آدم من أنثى وذكر، ليثبت جل وعلا كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء. ما زال جدالهم في ألوهية عيسى، وقالوا: يا رسول الله، إنك سببتنا أعظم مسبة. قال: بما؟ قالوا: لما زعمت أن عيسى عبد لله ورسول، وعيسى عبد من عبيد الله ورسول من رسل الله، خلقه جل وعلا بكلمة كن فكان. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته، أي كلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، أي روح من سائر الأرواح التي خلقها الله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أبوا، وما زال النبي يجادلهم بالتي هي أحسن، بهذا أمره وأدبه ربه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، باللين، بالرفق، بالشدة في موضعها، بالحجة في موضعها. وضع السيف في موضع الندى، وضع الندى في موضع السيف، هذا له مقام وهذا له مقام. أبوا وعاندوا وكابروا، فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر، لأنه أرسل إليهم ولأنهم جاءوا ولم يهملوا كتابه، انتقل إلى المباهلة. ما المباهلة؟ المباهلة هي لمن عاند وكابر وطارت بخشمه براسه أنه إذا لم ينصع للحق توحيد الله يخرج الطرفان، فيدعو هذا على هذا ويؤمن، ويدعو الثاني على الأول ويؤمنان. فمن كان مكابرا معاندا مخالفا تصيبه الدعوة، وهي التي نوه الله عنها بقوله: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، حاجك جادلك، حاجك عاندك، حاجك كابر، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ما العلم؟ ما هو العلم؟ لا لا القرآن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم من القرآن، لأن القرآن علم الله، من علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، علم القرآن. وهذا الموضع الذي أقام فيه الإمام أحمد الحجة على معانديه من الجهمية والمعتزلة على مدى 22 سنة، جادلوه في حضرة المأمون، في حضرة المعتصم، ثم في الواثق. قال: يأتوني بدليل على أن القرآن مخلوق والقرآن علم الله، لأن الله يقول الرحمن علم القرآن، والله يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي من القرآن. فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هذه المباهلة، ندعو الله ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما وصلوا إلى هذا الحد وتواعدوا غدا للمباهلة، خرج صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، وتأخر أولئك. كل ليلهم ما ناموا، وش يسوون؟ يلعبون بلوت؟ ها؟ ولا يفتشون في المواقع وفي المقاطع؟ كل ليلهم وهم يخوبون يفكرون في هالجلجلة التي هم فيها، وهم يعرفون أنه نبي صادق. فقال: ما ترون يا قوم؟ والأمر عند الثلاثة. من الثلاثة؟ ترى ذكرتهم لكم ولا نسينا ما كلينا؟ من هم الثلاثة؟ أبو الحارث ابن علقمة أخو بني بكر بن وائل، وهذا هو أسقفهم. والثاني؟ لا، كرز، هين كرز نبيه، ما بعد خلصنا منه. لا، أخوه ما هو بحاضر. ثلاثة هم اللي يرجع إليهم الأمر، ما عندهم فوضى، ترى لهم من ربعنا كلهم يتكلمون، هذا لا مرتبين وهالعلم. والثاني العاقب وهو عبد المسيح، والثالث السيد وهو الأيهم. فترادوا الخبر، فقال لهم أسقفهم: والله لو باهلتموه لرجعتم إلى واديكم ولم تجدوا منهم أحدا تعلمون أنه نبي. قالوا: وش السوات؟ وش الغدي؟ وش نسوي؟ قال دعوني فلآتيه وأستسمحه الصلح فإنه نبي كريم. صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فاطمة، وين باقي بناته؟ متنة رضي الله عنه، رقية ماتت بعد معركة بدر، فرضها زوجها من زوجها عثمان فزوجه النبي أختها أم كلثوم، ورقية أم كلثوم من كانت معه؟ كانت زوجتين لابني أبي جهل، لابني استغفر الله أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب. فأمرهما أبوهما وأمهما أم جميل، من هي أم جميل؟ أنت يا الوجه المبارك، من هي أم جميل؟ ما اسمها؟ هي حماة الحطب. شو اسمها؟ ذكرنا أخوها قبل شوي، اسمها أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. من أخوها؟ أبو سفيان. ما زالت أم جميل وهي أم قبيح مع أبي لهب حتى طلق ابناها بنتي رسول الله مواحنة ومضايقة، فتزوجهما عثمان لكن ليس جميعا، أخذ رقية فماتت عنده فزوجه أم كلثوم. ولما ماتت قال يا عثمان لو كان عندنا غيرها لزوجناكها. التبيله زينب مع ولد خالتها أبو العاص بن الربيع، والصغيرة فاطمة مع علي، لم يبق إلا فاطمة لما جاء أولئك الوفد في أواخر السنة التاسعة. خرج عليه الصلاة والسلام ومعه فاطمة والحسن والحسين وعلي، فتأخروا عن المباهلة لأن الله قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، والحسن والحسين وفاطمة من أبنائه، ونساءنا ونساءكم فجاء بفاطمة، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل أي ندعو الله أن يجعل لعنته على الكاذب منا. وهم يعرفون أنه لو باهل النبي رجعوا واديهم وفيه 120,000 مقاتل غير النسوان لا يجدون منهم أحد تصيبهم لعنة الله، فلم يأتوا وانتظرهم فلم يأتوا. ثم جاء إليه سيدهم أسقفهم فقال يا رسول الله جئناك بما تحب ولك بقية هذا اليوم إلى أن تصبح فمر بنا بما شئت. أعطاه مهلة كم؟ يوم وليلة، مرنا بما تشاء. وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من العالمين؟ كل ما سوى الخالق سبحانه وتعالى فهم عالمين، للإنس للجن لأهل الأرض لأهل السماء للبهائم، هو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي وصفه الله كما في آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفونه، ما هو بأجنبي، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صلي وسلم عليه. قالوا لك هذا اليوم يا رسول الله وإلى غد فمر بنا بما تشاء. فلما أصبحوا غدوا عليه راح الهياط والثياب اللي أنتم خابرين، فجاءوا إليه منكسرين منهزمين، لكن بقي فيهم عنادهم لأن النبي خيرهم بالإيمان، فإن أبوا فالجزية عن يد وهم صاغرون أذلة، فإن أبوا استعان بالله وقاتلهم. وما أرادوا أن يرجعوا إلا وقد حرزوا أمرهم. تسامع العرب بخروجهم وهم من هم من أقوى العرب شكيمة، فرضوا بالجزية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغل الموقف فيضغط عليهم، نبي عدل ورحمة، نبي إحسان وشفقة، همه وهمته هداية الخلق بسببه. وانتبهوا إلى كرز، ما بعد قضينا منه، احنا طولنا عليكم من ربع، ها؟ نعود على الأسئلة ثانية أو عينوا عليكم ستر الله، ها؟ سم؟ أسأل أناقش الربع. إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لم أوقظها، بعض الناس إذا ينعس ما يقومهم إلا السؤال، صح ولا لا؟ ها؟ أبشرك زدت على من أول أنا شبل الحين أسد، أنتم تفخرون بالذيب، حنا نخط الذيب كفقة ولا رايح. استغفر الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. رجعوا إليه ثلاثتهم وهم أهل الرأي والتدبير والحل والعقد فيهم، فكتب عليهم صلى الله عليه وسلم عهدا مشهورا فيه ضرب الجزية عليهم بألفي حلة، وعلى كل ذكر دينار معافري سنويا، دينار واحد، وأنهم لا يعينون عليه عدوا، وأنهم يكرمون ضيفه إذا وفد عليهم بشرط أن لا يزيدوا على 20. وادي نجران أفيح أودية الجزيرة، لا يزيد وفده عليهم على 20، يقومون على إكرامهم وعلى حفظهم وصيانتهم. وإذا ناب النبي أمر من جهتهم من اليمن من شبوة من عمان لا يعينون عليه أحدا، فقبلوا ورضوا وقالوا ابعث معنا رجلا أمينا إن سلمها الفلوس وإن سلمها الحلل وإن سلمها هذه الجزية. وكان قبل ذلك أبو الحارث بن علقمة أخو بني بكر بن وائل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية عباءة لم يزل الملوك والخلفاء يتوارثونها، وعصا وكسوة، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويكافئ عليها مثلها أو أضعفها، لأنه كريم ابن كرام لم يكن لئيما عليه الصلاة والسلام، حاشاه ذلك أيها الكرام، ما أهداه أحد هدية إلا قبلها وكافأ مثلها وأحسن منها. في زمن قلت فيه عملة المروءة، إنك إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا، وإن أكرمت اللئيم تمردا. قبلوا هذه الجزية وعرفوا أن ليس فيها مضضا عليهم، ولم يؤمنوا مخافة من العرب ومخافة من المعيبة والمعيرة وأن تنقطع عليهم صلوات وصلات الروم وصلات النصارى في أرض الحبشة. بقيت كلمة أبي الحارث بن علقمة في نفس أخيه كرز بن علقمة لما تعس النبي، قال أنت والله أتعس، بل تعست والله أنت. استشره ذلك من أخوه، قال مه يا أخي، أهو النبي؟ قال هو والله النبي. ما بقيت هذه الكلمة جلجل حتى فارق كرز بن علقمة قومه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وثبت على دينه. واقرأوا عن مواقف كرز بن علقمة أخو بني بكر بن وائل كيف كانت في حروب الردة وفي جهاد الفرس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول ما هو بالدعوى، اتباع الرسول ما هو بالادعاء، اتباع الرسول بحقيقة الامتثال. اتباع الرسول هو حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، كلكم حفظتموها في ثلاثة الأصول. فما معناها؟ معناها على أربعة معاني، هي أجمع ما ذكر أهل العلم في هذه الكلمة. هي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وهي تصديقه فيما أخبر، وهي الاجتناب عما نهى عنه وزجر، وهي ألا نعبد الله إلا بما شرع. يحببكم الله إذا اتبعتم رسوله حقا وصدقا، وحققتم هذه الشهادة قولا وعملا واعتقادا. ما الثمرة؟ يحببكم الله. ومن أحبه الله فيا سعده، ومن أحبه الله فيا كرامته، ومن أحبه الله فيا عظيم نواله. ما هو بالنوال بالمزارع وبالذيدان وبالمناصب وبالنيشان وبالرتب، النوماس في محبة الله لعبده. هذا والله النوماس، وهذا والله الفخر، وهذا والله العز في الدين والدنيا والآخرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا يا عبد الله ويا وليه، فهي والله بشرى، ويا لها من بشرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا يسميه الله باسمه فأحبه فيحبه جبريل، لأنه سيد الملائكة. ثم ينادي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما الثمرة؟ ما الجزاء؟ والجملة شرطية: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإذا أبغض الله عبدا استجيروا بالله من بغضه ومن سخطه ومن عقوبته. نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. من أهل السماء يا أخواني؟ الملائكة، عمار السماء، وما أكثرهم. يدخل منهم كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك لا يعود مرة أخرى. أطت السماء وحق لها أن تأط، طقطقت من الثقل، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي، وملك يسجد، وملك يسبح، وملك يهلل. فما سعدك إذا أحبك أهل السماء؟ ترى أهل الأرض ما يجمعون على حبك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية مأمور بها وتدرك. إرضاء الله أمر مأمور به ومقدور عليه، ممكن ولا مستحيل يا أخواني؟ ممكن. وإرضاء الناس غير مأمور به وغير مقدور عليه، مستحيل ترضي الناس ولا يا أخواني؟ حتى من أهل الصلاح مستحيل. أنت وقت أنت وإياه في دينك اختلفتما في طباعكما، هذا حار وهذا بارد، هذا حار وهذا ضوء، ما يتوافقه. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض، لا يحب ولا يطاق. إذا ذكر أبعد الله ذكره فرقا قطعا. وحكى والرجاجيل هم واجدها الفرقة وقطعا، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، ولا تجعلنا من أعدائك وأبغاضك يا ذا الجلال والإكرام. قل أطيعوا الله والرسول، هذا تأكيد للآية التي قبلها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ختمها باسمين من أسمائه والله غفور رحيم. مغفرة الله ورحمته لمن؟ لمن يستحقها، أما لما يستحقها لا ولا لا وألف لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قدم وفد، بل قدم سبي أوطاس على النبي صلى الله عليه وسلم. من أوطاس؟ هيا أخواني، هذه غزاة عظيمة غزاها رسول الله. ترى ما سألتكم عن براءة المنتخب ولا عن اللاعب اللي سجل هدف ولا ما سجل هدف، عن غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في القرآن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. غزو أوطاس وغزو الطائف، هوازن البنيخي وثقيف وبنو سعد ومن معهم، منح الله نبينا هذا الغزو، فجاء سبي أوطاس 6000، 6000 عدد السبي ما بين صغار وكبار، حريم ورجال، غير الذهب والفضة وغير الإبل، الإبل 10000، الغنم 30000. جاء سبي أوطاس تبعه في المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم يمشي في السبي معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فبينما هو يمشي وإذا امرأة هلعاء طار عقلها تركض منا ومنا ومنا، وش تهقون تدور؟ تدور جنينها، تدور طفلها، فلما وجدته أخذته مباشرة وألصقته بثديها ترضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الموقف الملفت للنظر، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه، أي المرأة، قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك، يعني بإرادتها، وش تهقون أنتم يا أخواني؟ هل ترني ولدها في النار؟ لا والله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لما؟ لأنه جل وعلا غفور رحيم، يغفر الذنب لمن يستحقه ويرحم خلقه، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربتا. قل أطيعوا الله والرسول، لأن الاتباع يعني الطاعة، سمعنا وأطعنا، هذا شأن أهل الإيمان. أما أهل الرداء سمعنا وعصينا، أما أهل الوجهين الظاهر والباطن يقول سمعنا وأطعنا بلسانه وفي قلبه وعمله يخالف، لأنه ذا الوجهين، وشر الناس عند الله مزة يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وش يسهقون هم واجد في هالزمان ولا شوي؟ ها؟ الله كريم، الله كريم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أعرضوا، لم يستجيبوا، لم يمتثلوا اتباع الرسول وطاعته، فإن الله لا يحب الكافرين، دل على أن ترك طاعته صلى الله عليه وسلم وترك اتباعه وترك الإيمان به أنه ماذا؟ أنه بكليته كفر، بقوله جل وعلا: والله لا يحب الكافرين. ثم أما بعد، يا رعاكم الله، امتثل نفسك في هاتين الآيتين وما ذكرنا قصة وفد نجران إلا لنأخذ منها العبرة لا لمحض التسلية. امتثل هذا واختبر نفسك وسلها وحاسبها، هل أنت ممن اتبعت الرسول حقا؟ هل أنت ممن أطعته صدقا فقدمت أمره على هواك، مراده على مرادك، نهيه على ما تشتهيه؟ أو عندك فيها ثاني حال، وأنت في ساعة مهل، وأنت في ساعة رخصة، إن كنت لم تمتثل الامتثال الكامل فأنت في ساعة الامتثال لتكون من أصحابه ومن أتباعه ومن رفقائه وممن يريدون حوضه في ذلك اليوم، يوم العطاش الصحيح، وتحشر في لوائه وتستحق أن تنال شفاعته وأن يكون قائدك إلى عوالي جنان الله، جنان الفردوس الأعلى من الجنة. وإلا فالأمر بيدك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا حوض نبيك، اللهم ارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم احشرنا في لوائه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك، جنان النعيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما أنزلته علينا بلاغا إلى رحمتك وبلاغا إلى حين. اللهم ارحم هؤلاء الشيوخ الركع، وهذا هؤلاء الأطفال الرضع، وهؤلاء البهائم الرتع، فإنه لا غنى لنا عن فضلك يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.